تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده سبحانه أن جعلنا مسلمين وأن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله في حصتنا اليوم في هذا البرنامج هل تعلم، سنتطرق إلى معصية من معاصي اللسان. نحن كما نعلم راهي المعاصي أي الذنوب، يعني إن صح التعبير، مقسمة على جوارح الإنسان. يعني يوجد معاصي يفعلها الشخص بيده، ذنوب يعملها بيده، يوجد ذنوب يفعلها بلسانه، ويوجد ذنوب تكون بالقلب، ذنوب بالرجل، ذنوب تكون بكامل البدن. المعصية اللي باش نتكلم عليها اليوم متفشية في مجتمعاتنا، وهي معصية من معاصي اللسان. وراه اللسان هو من أكثر أعضاء الإنسان الذي تصدر منه المعاصي، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، يعني أكثر ذنوب الشخص تكون بسبب لسانه، يقول كلاما مخالف للشرع، يقول كلاما فيه معصية. المعصية اللي هي معصية اللسان اللي مش تكلموا عليها اليوم هي الغيبة، وراهم قولوا لها غيبة مش غيبة، الغيبة أي عدم الحضور، أما الغيبة هي المعصية اللي مش نتكلموا عليها اليوم. وشنية هذه الغيبة؟ العلماء عرفوها. نحن علاش ديما نرجع للعلماء؟ خطره تعريف العلماء هو التعريف الصحيح المضبوط. اش قالوا فيها العلماء الغيبة؟ قالوا هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. يعني شوف فيها أربعة أشياء، ذكرك أخاك المسلم يعني يكون مسلم بما يكرهه، تذكر فيه شيء هو ميحبش يذكر فيه، مما فيه يعني ذلك الشيء يكون فيه حقيقة، في خلفه أي في عدم ظهوره. إذا توفرت هذه الأمور في كلام قلت أنت فإنك وقعت في الغيبة المحرمة. الغيبة المحرمة هي أن تذكر أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. مثال مثلا، سواء الأمر ذي اللي ذكرته أنت عن مسلم حي أو ميت، سواء كان المسلم اللي ذكرته بالخايب ذكرت فيه شيء هو لا يحبه، سواء كان حيا أو ميت، وسواء كان هذا الأمر الذي ذكرته يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه. كان مثلا شخص يقول فلان قصير القامة، هو سبحان الله هو صحيح قصير القامة، ولكن لا يحب أن يقال ذلك عنه، هو شخص ما يحب الشكون يقول عليه قصير. جي أنت تقول قصير وهو مش موجود، وهو أخوك المسلم وانت ذكرته بشيء هو فيه ولكن يكره أن يقال عنه، هذه راهي غيبة محرمة، أو تقول فلان أحول أو أبوه كذا أو سيء الخلق أو قليل الأدب أو لا يرى لأحد حقا عليه أو لا يرى لأحد فضلا أو يسخيل روحه درشنوة مثلا أو كثير النوم، ولو كان صحيح وكثير النوم ولكن لا يحب أن يقال ذلك عنه، أو كثير الأكل أو وسخ الثياب. تعرف شخص مثلا ثيابه متسخة، جي أنت تقول فلان ذلك الشخص الذي ثيابه متسخة وهو لا يحب أن يقال ذلك عنه، وإلا داره رثة ويعني مهملة ماهيش منظمة مليح، وهذا يكثر كثيرا عند النساء مثلا يدخل، وحتى كذلك عند الرجال الآن يعني والعياذ بالله الأمر طم وعم، يدخل إلى بيت شخص سبحان الله وضيفه عنده فيخرج ماذا يقول؟ والله بيته متسخ، والله بيته حالته رثة، فيه كذا وكذا، والله ولده قليل التربية، والله فلان زوجته تحكمه. هذا والعياذ بالله غيبة ولو كان صحيحا راه. لكن الغيبة شقالك مما فيه، يعني هو بالحق فيه الأمر ذاك، قد يكون بالحق مرته تحكم فيه كيف ما يقول البعض، قد يكون بالحق حوايج مسخة، قد يكون بالحق ولده مش متربي، قد يكون بالحق هو عنده عيب خلقي شيء في بدنه ما هوش معناته ما لا يحب أن يقال عنه. إذا أنت ذكر ذلك الشيء تكون قد وقعت في الغيبة. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا مليح هذا الحديث، قال أتدرون ما الغيبة؟ يسأل بعنته ليعلم أصحابه، يعني تعرفوا شنية الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أحد الصحابة يعني أفرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قالوا يا رسول الله ساعات معناته نذكر شيء على شخص هو بالحق موجود فيه، نقول مثلا فلان مثلا قصير القامة هو بالحق موجود، فلان مثلا ولده قليل الأدب هذا صحيح، مثلا فلان ثيابه متسخة كذا وكذا وكذا. قالوا أرأيت يا رسول الله إن كان حقيقة يعني في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني إذا صحيح هو فيه الأمر ذاك تكون وقعت في الغيبة حرام، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني تولي تفتري عليه تقول فلان به وعليه كذا وهو لا، هذا البهتان أعظم، صار ذنب أعظم. يعني في الحالتين ذنب، في الحالتين إذا باش تذكر أخوك المسلم بشيء هو موجود شيء يعني يكرهه ما يحبش يذكر عليه سواء كان موجود فيه ولا مش موجود فيه كالشيء حرام. إذا كان ذلك الشيء موجود فيه تكون غيبة، وإذا كان ذلك شيء أنت تفتري عليه يكون بهتانا والعياذ بالله. ثم هذه الغيبة أحبتي في الله خاصة إذا اغتبت أهل الصلاح، ناس أو شخص معروف بالصلاح معروف بالتقوى وأنت قلت عليه يعني غيبة في حقه، قلت مثلا إذا فلان مثلا أسمر اللون سمرة قوية جي تقول أغزر كيفاش، ولا فلان لا ينبت الشعر على رأسي تقول فلان كذا، أو فلان مثلا لا يمشي جيدا تقول فلان كذا. إذا كان من أهل الصلاح غيبته من الكبائر، يعني ذنب كبير مش ذنب صغير. أما إذا كان مثلا هو بطبيعته فاسق وإنت اغتبته هو ذنب ولكنه ليس ذنبا من الكبائر. عودها، إذا كان شخص صالح معروف بالصلاح وانت اغتبته قلت به وعليه ولو كانت أشياء هي فيه مثلا منعرفش بطنه كبيرة كبير البطن مثلا وهو كان من الصالحين ولا يحب من يذكر عنه ذلك، وانت جيت في مجلس هو مش موجود فيه وقلت بطنه كبيرة وهو يكره أن يقال عنه ذلك وهي حقيقة موجودة فيه، هذه غيبة. إذا كان ذلك الرجل صالحا معروف بالتقوى والصلاح راهي غيبة من الكبائر. ترى شو معناتها من الكبائر؟ يعني الذي يموت قبل أن يتوب منها يخشى عليه دخول نار جهنم. أما غير الصالح مثلا الفاسق أو غيره، هذا الذي يفعل الذنوب الكبيرة، إذا اغتبته وقعت في معصية، ولكنها ليست معصية من الكبائر، مش معنى هذا تشجيع على الغيبة، لا، هذا قاله العلماء. ولكن حتى الشخص اللي هو ليس صالحا، شخصا فاسقا، إذا أنت كثرت من الغيبة في حقه، وكثرت من الطعن في حقه، كثرت أكثرت، تصل إلى ذنب كبير، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. استطالة شكون؟ الرجل في عرض أخيه المسلم، صار يجب قال عليه الكلمة الأولى والثانية والثالث والرابع والخامس، يعني هذا من أربى الربا، أن يستطيل، أن يكثر، ما عادش ذنب صغير، صار ذنبا كبيرا. هذا التفصيل الذي قاله بعض العلماء، مع أنه بعض العلماء اختلفوا، اعتبرها كبيرة جملة، في كل أحوالها كبيرة، ولكن الأصح أنه شخص يفصل هنا على القول الأقوى للعلماء. هذه هي الغيبة المحرمة. وهنا ننتبه، يوجد بعض الناس تقولوا يا أخي حرام تذكر في أخيك يزي بلا غيبة، هذا حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغيبة. يقولك لا يا أخي أنا نقول هلو في وجهه، يقولك أنا نقول هذا الكلام في وجهه ما نحشمش منه. هو يظن أنه معناتها إذا كان يقول هذا الكلام في وجهه يسلم من المعصية، لا، إذا ذكره وهو غائب قد وقع في الغيبة، وإذا ذكره في وجهه فيه كسر قلب مسلم. هذا يا أخي أنت كي تجي لشخص تقوله يلي بيك مثلا عيب خلقي، سبحان الله شي يعمله، مثلا نعرفش شكله غريب أو شيء من هذا، ماذا يفعل؟ أنت تعيره، هذا يكون ذنب كذلك، فيه كسر لقلب المسلم، سواء يعني ذكرته مع عدم وجوده، هذه تكون غيبة، أو ذكرتها أمامك يقولك نقولها له في وجهه، فيه كسر لقلب المسلم، وفي بعض الأحيان فيه سباب للمسلم. وهذه الغيبة أحبتي في الله، بعض الأحيان، قلت بعض الأحيان، تكون جائزة، وبعض الأحيان تكون واجبة. وهذه ذكرها العلماء، شنية المواضع التي تكون الغيبة فيها جائزة، ذكرها في بيت من الشعر. إش قال أحد العلماء؟ قال: تظلم واستعن واستفتي، حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. هذه مواضع التي تجوز فيها الغيبة، هل تحسبوها قداش من موضع؟ تظلم واستعن واستفتي، حذر عرف واذكرا فسق المجاهر، يعني ستة مواضع ذكرها العلماء تجوز فيها الغيبة. شنية هالمواضع هذه؟ قال: تظلم، شو معناتها تظلم؟ يعني شخص ظلمك، خذلك حقك، غصب لك شيء من المال، اعتدى عليك بالضرب، انت شتمشي تعمل هنا؟ تذهب إلى الحاكم وتقول له: فلان اللي هو أخوك المسلم فعل لي كذا وكذا وأخذ لي المال. يعني ذكرته بشيء هو يكرهه، ما يحبش يتذكر عليه، ولكنه حقيقة فعله. هذه اسمها غيبة، ولكنها غيبة جائزة، ماشي تتظلم أنت، ماشي تطلب في حقك عند الحاكم، هذا يجوز. وقتاش؟ إذا ظلمك شخص وذهبت للمعني بالأمر لولي الأمر باش ياخذك المظلمة هذيك، ياخذ لك حقك من ذلك الشخص، هذا تسمى غيبة جائزة. واستعن، استعن شو معناتها؟ أولا إذا أنت رأيت شخصا يعصي رب العالمين، الأفضل لك يا أخي أن تستره، ولا يجوز أن تفضحه. يعني شفت شخص مثلا يعني يشرب الخمر في بيته، الخمر حرام بالإجماع، ما تمشيش تقول للجيران وتقول لأصحابه راه فلان، هو لا يريد، هو متستر، هو متخفن، هو في بيته ما يحبش شكون يسمع عليه ذلك الكلام، لكن انت ريته، ماذا تفعل؟ تمشي تفضحه بين الناس؟ لا يجوز، غيبة محرمة. ماذا تفعل إذن؟ تستر عليه وتذهب وتنصحه لله تعالى. فإذا ما سمعش نصيحة شنو تعمل؟ تستعن بغيرك. شو معناتها؟ يعني أنت تعرف مثلا إذا الشخص ذاك ما سمعش كلامك، لكن قلوا نحن كبير الحومة يسمع كلامه، وإلا عندكم شكون كبير في العائلة، إذا أنت مشيت كلمته يقول له وقف، لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا، يوقف. أنت تعرف أن ذلك الشخص يحترمه، بحيث إذا كلمه ينتهي عن تلك المعصية. هنا يجوز لك أنك تمشي لهذا الشخص ذاك، سواء كبير الحومة أو كبير العائلة، هذا الشخص اللي تعرف أنه فلان ذاك العاصي باش يسمع منه، تمشي وتقول له أراني ريته يفعل كذا وكذا ونصحته وما حبش ينتصح، وأنا نظن أنه إذا كلمته أنت سيستجيب لك. هنا شو عملت؟ مشيت ذكرت أخوك المسلم، مشيت قلت له أراه يفعل كذا وكذا، يعني يعمل أشياء هو يكره أنها تتقال عليه وهو مش موجود، اسمها غيبة، هذه صحيح ولكنها غيبة جائزة. إذا تظلم واستعن واستفتي. استفتي، مثال امرأة زوجها فعل معها مثلا شيء، ظلمها، أو فأرادت أن تذهب أن تعرف هذا الشيء الذي فعله الزوج حكمه في الشرع ماذا، كيف تتصرف مع زوجها، حبت تعرف الدين كيفاش تتصرف. مثلا جاء زوجها في ليل ونهار قال ما عادش حب ينفق عليه، أرادت أن تعرف هي في الدين كيف تتصرف معه، تمشي للمفتي مثلا، تمشي لشيخ من المشايخ اللي قادر انه يفتي. او مثلا شخص مثلا تصرف معك بتصرف معين، تحب تعرف انت كيفاش بتتصرف معه في الدين، تمشي الى شيخ تقول له راه فلان فعل معي كذا وكذا وكذا وكذا، قد تكون امور سيئة فعلها، ولكن انت مشيت باش تاخذ الفتوى. هذا سؤالك عن الفتوى باش تذكر فيه اخوك المسلم بشيء هو فيه مما يكرهه، غيبة ولكنها جائزة. قداش وصلنا الآن؟ تظلم واستعن واستفتي. حذر، حذر شو معناتها؟ يعني شخص عنده أولاد، شاف مرة أحد من أولاده يتبع شخص معروف بفسقه، معروف أنه اللي يتبعه يولي يتبع المخدرات ويولي يتبع شرب الخمر ويولي يتبع الزنا والأمور ذي. فاش عمل؟ يعني مشى الولد قالوا رد بالك يا أخي من ذلك الشخص، راه معروف بهالأمر هذا، أو شاف ولد جيرانه أو شاف شخص آخر يمشي مع شخص مشبوه معروف بهالأمور هذه، شيمشي يقول؟ يقوله انتبه، يعني يحذره من فلان. هذا التحذير هو غيبة في حد ذاته ولكنها غيبة جائزة بل وواجبة. أنت إذا تشوف شخص هزز فلان للتهلكة فماذا تقول له؟ تذهب له وتقول له فلان راه يدعو الناس إلى الفسق، يدعو الناس إلى المخدرات، يدعو الناس إلى كذا، يدعو الناس إلى القتل، ما تتبعوش. فهذه تسمى غيبة ولكنها واجبة لأنك حذرته من الوقوع في المهالك. كذلك زاد الشخص اللي يدعو إلى شيء مخالف لمعتقد المسلمين، أو يدعو إلى فتنة بين الناس، أو يدعو إلى كذا وكذا وخراب المال والأهل، هذا كذلك لابد أنه تمشي تحذر منه. الشخص اللي يتبع فيه تقول له يا أخي النصيحة من الدين، وأنا أقول لك يا رو فلان هذا يدعو الناس إلى كذا وكذا من الفتن فانتبه. هذه ذكرت فيها شخص مسلم بما فيه بما يكره في غيابه، لكنها غيبة جائزة بل وواجبة. إن شاء الله في الحصة القادمة سنكمل الكلام عن الغيبة وعن غيرها من بعض معاصي اللسان. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.